وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأعاذ بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول أصول الفقه. وكنا قد انتهينا في آخر لقاء إلى بيان حقيقة المشترك اللفظي وحكمه. هل من ذهبه؟ فقط هذا؟ سريعا حتى يتصل الكلام بعضه بعض. شيخنا عبر المشترك بأنه اللفظ المستعمل في معنيين أو أكثر بأوضاع متعددة، مثل لفظ الطهر فهو مشترك بين الطهر والحي، يطلق على كل منهما. وكذا لفظ المولى فهو مشترك بين العبد والسيد، ولفظ العين مشترك بين الناظرة والجاسوس والسلعة وحقيقة الشيء وعين الماء. وكنا قد بينا أن الاشتراك في اللغة مأخوذ من الشركة، شبه اللفظ في اشتراك المعاني فيها في الدار المشتركة بين الشركاء. وقلنا أن له أقساما، اللفظ المشترك بين مسميات متضادة لا يمكن الجمع بينها ولا الحمل عليها من القرب، فإنه يأتي بمعنى حيث وقرب فهما متضادان. الجلد يأتي بمعنى كبير وصغير وهما متضادان. القسم الثالث اللفظ المشترك بين مسميات مختلفة لا صلة لأحدها بالآخر، مثل لفظ العين. هنا الشيخ ذكر من معانيها الباصرة عين الإنسان، والجاسوس يسمى عينا، والسلعة وحقيقة الشيء يقال عين الشيء يعني حقيقته، وعين الماء. هذه كلها معاني مختلفة لمسمى واحد وهو العين. الثالث الاشتراك في التركيب، مثل قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالذي بيده عقدة النكاح إما أن يكون الزوج وإما أن يكون الولي. نعم. الرابع الاشتراك في الحرف، مثل الواو تكون للعرض وتكون للقسم. نعم. وتكون أيضا للابتداء، ومن تكون للتفعيل وتكون أيضا لبيان الجنس. هذه الأشياء يترتب عليها خلاف كبير بين العلماء. أحيانا لو قلنا امسحوا بالرؤوس الباء هنا، لو قلنا للتفعيل إذا الحكم يجزي مع الله. لو قلنا لبيان الجنس يبقى لابد من مسح كل الرأس. ده المفهوم لكلمة المشترك اللفظي. يبقى كلمة واحدة لها عدة معاني، ممكن المعاني دي تكون مترابطة وبالتالي يستحيل الجمع منها، ولا بد من ترجيح أحد المعنيين أو أحد المعاني على المعاني الأخرى، أو تكون مختلفة. وهنا بيختلف العلماء، هل نحمل المشترك اللفظي على كل معانيه ولا لابد من قرينة ترجح معنى

هذا الأصل، هل المشترك اللفظ يعمل فيه في كل المعاني إذا أمكن ذلك، ولا لا يعمل فيه إلا في أحد معاني فقط؟ يعني إحنا قلنا مثال قبل كده في من قال لا يقرأ القرآن إلا إيه، أو لا يمس القرآن إلا لا يمس القرآن إلا بالمشترك اللفظي لكل معانيه قالوا ايه؟ يبقى لا يقع الطلاق ولا العتاق في ما إكراه او غضب او غير ذلك من معاني هذه الكلمه. واللي قالوا لا بد من تحديد معنى بدأوا يختلفوا، فمنهم من اوقعه في الغضب ولم يوقعه في الإكراه، ومنهم من فرق بين انواع الغضب نفسها، في غضب يقتل المرء الإكراه وغضب آخر يتماسك معه ويدرك ما يقول ويقصد ما يقول، ففرق بين هذه الأنواع. يبقى له أثر ولا ملوش؟ الخلاف هنا له أثر. نعم. قوله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. كلمة سلطان هنا لها عدة احتمالات لتخيير أولياء الله في القصاص أو الدية أو العقل. فهل لفظ السلطان هنا تأتي على الثلاثة، ولا يخص بها أحد هذه المعاني؟ فالأسأل على الثلاثة قلب التغيير، ولا ألا هو ليس له إلا إما القصاص وإما لا شيء له. يبقى السلطان هنا بمعنى القصاص فقط عنده، رجح إيه؟ بدليل أو بطريق فلا يسلك في القتل. يعني واحد قتل ما يجيبش عشرة، أو واحد قتل ما يجيبش عشرة أقبال، فخدوها قرينة على أن السلطان هنا بمعنى إيه؟ بمعنى القصاص، والقصاص يكون النفس بإيه؟ النفس بالنفس. طيب هو تنازل عن القصاص يبقى ما يقومش بيه ولا بيه، بخلاف اللي قالوا فيه العمل بكل المعاني، فقالوا ان هو مخير بين القصاص او الدية او العمل. والحقيقه هذه المساله فيها فرعيات كثيره جدا، سبب الكلام فيها هو ايه؟ نعمل بالمشترك اللفظي بكل معانيه، ولا لابد نتوقف ونبحث عن قرينه تقول لا المعنى ده اقوى والمعنى ده ايه؟ أضعف، أو نتوقف في كلية حتى يتبين الأمر. هو ده خلاصة الكلام في هذه المسألة. وكما ذكرت لكم إن أكثر العلماء على إن المشترك اللفظي يعمل فيه في أحد معانيه فقط إذا قامت القرينة التي تدل على ترجيح هذا المعنى على بقية المعاني. لكن القول الآخر إن قل له وجه قوي، بل له واقع عملي في بعض المسائل التي ربما اتفقوا على شيء كبير منها. لكن الخلاف يبقى خلاف، وداخل في دائرة الخلاف السائر بين العلماء. يعني لو إن النهارده واحد اتكلم في مسألة عدة المرأة وقال عدة المرأة ثلاثة أصهار، بيخالفه آخر يقول له لا ثلاث حيضات، هذا داخل في الخلاف السائر ولا غير داخل؟ داخل، لأن ده له دليل وده له دليل. لا أنا أنبه هنا لأنه لا يكون التلاعب في مثل هذه الأحوال، فتعمل بهذا الرأي إذا وافق هواك أو توفرت همتك ثم تعرض عنه إن اختلف الحال، دي مشكلة يتبناها البعض من أصحاب الدعوات القائمة الآن. ما دام هذا القول قد قال به أحد الكفار فلا تثويب على من عمل به ولا تثويب على هذا الشخص إن انتقل منه إلى غيره. يعني مثلا هو بيرى إن القصد واجب فإن شاء الله وإن شاء يعني يقصد بعض الأحوال ويتم بعض الأحوال تلك. إذا كان يراه واجبا ويتدين لله عز وجل بهذا الرأي معنى أن هو يتركه في بعض الأحيان كما لو أنه صلى الصلاة السبعية أربعة. إنما متى يجوز له أن يعدل عنه؟ إذا تبين له بعد النظر والبحث أو كان تابعا لشيخ في ترجيحه وانتقل هذا الشيخ من هذا الرأي إلى ذلك. يعني هو مثلا مقلد وطبعا مش لازم يكون مقلد الكلية لكن ممكن يكون مقلد في بعض المسائل يكون مقلد في بعض المسائل هو بيميل إلى ترجيح الشيخ فلان وعمل بهذا الرأي اتباعا لهذا الترجيح من شيخه الذي يثق به ويرجع إليه عند الإشكال. ثم تحول الشيخ من هذا الرأي إلى الرأي الآخر فله عندئذ أن يتحول معه لكن يعمل في هذا الرأي الواقع ثم يعمل برأي آخر في وقت آخر يقول ده خلاف سائغ. لا خلاف سائغ يعني بين المسلمين من الشرط ولا الخلاف. لكن لو تبين برأي لا يجوز له أن يعدل عنه إلا إذا وجد ما يسوغ له هذا الحلول. لماذا عدلت عن الرأي اللي كنت ترجحه أو بتتدين لله عز وجل به؟ يقول لأنه بدا لي أن غيره أقوى منه بدليل كذا وكذا وكذا أو إن الشيخ الذي بتبعه عدل عن هذا الرأي طب رأي إيه؟ إلى رأي آخر فأنا تابع له في هذا ولا في شيء. أما أن هو يعمل فيه وقت ويتركه في وقت آخر أو يأخذ فيه في جانب ويتركه في جوانب أخرى هذا الحقيقة خروج عن الجادة. ليه؟ أن بعض إخواننا ونقول هذه المسألة تعتبر من الآثار التدين إن يعمل بالرأي إذا وافق هواه وهو يحسب أنه متجرد. يقول أنا عندي القصد يجوز قصر الصلاة في مسافة ليه؟ سيدنا عمر كان بيقصر الصلاة على بعد. طيب يبقى إذا الميل عند ابن عمر وعندك كتابع لابن عمر مسافته ايه؟ سفر المحرم يبقى ميل. طب لماذا تسمح لزوجتك بالسفر هذه المسافة دون محرم؟ وإذا كنتم ثلاثة لا تؤمرون عليكم أحدكم. يبقى هنا لا تقول إن أنا أقول بوجوب الفرض على بعد ميل ثم ترى جواز السفر بدون محرم او عدم جواز الفطر او الاخر. طالما انت احتفظت سفر يبقى لابد هنا انك تسحب احكام السفر بالكليه عليك لا سيما في الامور اللي يترتب عليها تاثير زي مساله ايه السفر بدون محرم. فاحد يقول لك الفطر انا حر افطر او اصوم انا حر لانها ايه رخص. الجمع انا حر لانه رخص. لكن العجب انه يعتبر سفر وياخذ بوجوب القصر فيه ثم يترك زوجته او بنته او نحو ذلك يسافر بدون محرم. طب ايه بقى؟ فده يرجع لانه فيه اتباع للهوى وان لم يشعر. فلما تقول كلام سائغ يبقى معناه ان نبا ان لا يعمل هذا الراي فترجع له وهذا يعمل بالراي الاخر ان ترجع له ولكن لا ينزل هذا على ذاك وانما سبيل هذه المسائل المناقشه بالتي هي احسن. كل يظهر ما عنده من ادله ويرجح بكل وسائل الترجيح المشروعه ويتصل لرأيه. لأن الخلاف الناشئ عن اجتهاد يختلف عن الخلاف الناشئ عن هوى. ولا لا؟ واحد دليل واضح تمام، وما زال يخالف وبيخالف ايه؟ يبقى ده مختلف عن هوى؟ فما نقولش هنا لا انكر عليه. ومن هنا جت القاعدة اياها اللي هي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويحضر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه. لا لا مش كده، مش هذا الحمور. نعم نتعاون فيما اتفقنا عليه، لأن لا تطبق هذه الأمة على ضلال. أما يحضر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه، لا لا لابد ننظر في سبب الخلاف. هل هو سبب مشروع ولا غير مشروع؟ هل هو خلاف ناشئ عن اجتهاد ولا خلاف تابع لهوى؟ فكده التعديل الأمثل لهذه القاعدة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي تعتمد الرأي والرأي الآخر. لأن لو قلت لا إنكار في مسائل الاختلاف يبقى ما فيش إنكار في الدين بالكلية. بالله عليك ممكن في مسألة اتفق عليها المسلمون قديما وحديثا إلا نجري في جدا حتى مسائل الاعتقاد وقع فيها الخلاف ولا لا؟ لا، أكثر المسائل اللي وقع فيها الخلاف هي مسائل الاعتقاد. يبقى معنى كده ما ننتجش مسائل الاجتهاد، ما ننتجش مسائل الاعتقاد. لو طبقنا العموم ده اللي هو لا إنكار في مسائل الاختلاف لنقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد اللي هي الخلافيات التي منشأها الاجتهاد، ولا نص يرجح إلا بما يتبين لكل واحد من المجتهدين الذين حصلوا أدوات الاجتهاد. بمعنى الخلاف السائل، لأن البعض منهم قلت بيفهموا إن هو سائل لنفسه إن يتنقل بين الآراء المختلفة، يعمل بهذا متى شاء ويعمل بالآخر متى شاء، لا إلا بالضبط الذي ذكرته آنفا. قال بعد ذلك القسم الثاني استعمال اللفظ في المعنى، يعني هل هذا اللفظ بعينه موضوع لهذا المعنى بعينه أم إنه موضوع لمعنى آخر يتضمنه؟ قال أول أقسام هذا الفرع الحقيقة والمجاز. قال تعريف الحقيقة لغة اسم أريد به ما وضع له، يدل على ذلك أنها على وزن فعيلة مأخوذة من الحق، والحق يتعدد ولا لا يتعدد؟ ها؟ الحق لا يتعدد. إذا معنى أن نقول حقيقة يخلق ليه؟ لمعنى. إذا لا يتعدد ليه؟ لا يتعدد المعنى. واضح؟ فهي على وجه فعيلة مأخوذة من الحق، واشتقاقه من الشيء المحقق وهو المحكم. المحكم الذي لا يقبل التبديل لأنه واحد فقط. واحد فقط. واصطلاحا قال اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التقابل، او نقول اللفظ المستعمل في موضوعه الاصلي. اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، ومعنى أننا نقول في موضوعه الأصلي يعني الذي هو أصل عند كل الناس. فعندما أقول أسد الذهن ينصرف تلقائيا إلى إيه؟ إلى هذا الحيوان المعروف، في حين أنه ممكن يحتمل إيه؟ أن أنا أقصد فلان الشباح مثلا، لكن الذهن أول ما ينصرف ينصرف إلى هذا الأصل، لأن كلمة أسد موضوع أصلها إيه؟ لهذا الحيوان. نعم. قال أنواعها: ألفاظ الحقائق المستعملة في نصوص الكتاب والسنة ثلاثة. الأولى لغوية، قال وهي التي يعرف حدها باللغة كرب الشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر. قال فهذه الألفاظ وشبهها لم تعطنا الشريعة معنى خاصا وليست هي من الألفاظ المرتبطة بتعاملات الناس ليعود الأمر فيها إلى استعماله، فالمرجع إلى معرفتها لسان العرب. الحقيقة اللغوية نستطيع أن نعرفها بأنها الثابتة بالوضع، الثابتة بالوضع أي أن يضع الواضع لفظا، أي كان هذا الواضع أن يضع الواضع لفظا لمعنى. إذا أطلق ذلك لأنه لما سقط لزم مكان ما تحرك

لكن يتعارف الناس على معنى يصبح هو المشهور والثاني يهدر بالكلية. فيبقى ايه؟ وان كان الكلمة لها معاني لغوية عديدة، لكن المعنى المتعارف عليه هو المعنى ده اللي اصبح مشهورا كما سيأتي له الامثلة ان شاء الله. ومن العلماء من قال ان الشارع نقل بعض الالفاظ عن معانيها اللغوية الى معاني شرعية نقلا كليا، اي بدون علاقة بين المعنيين، وهذا هو مذهب المعتزلة والخوارج وبعض الحنفية وبعض الحنابلة. وذهب الباقلاني والاشاعرة وبعض الفقهاء الى ان الشارع لم ينقل تلك الالفاظ من اللغة الى الشرع، ولا يجوز ذلك لان الله تعالى وصف القرآن بانه عربي مبين، بل الحكم باق على ما كان عليه في اللغة، غير ان الشرع ضم اليه افعالا واشترط له شروطا كالصلاة دعاء، ضم اليها الركوع والسجود والقراءة ونحو ذلك. ونتج عن هذا خلاف في بعض المسائل ايضا. يعني لو قلنا ان الشرع نقل الكلمة من معناها اللغوي الى معناها الشرعي بدون علاقة بين المعنيين يترتب عليها احكام، ولو قلنا لا ده لابد من وجود علاقة يترتب عليها احكام ايه؟ احكام مثال كلمة النكاح، هل معناها العقد ولا الوطء؟ ويترتب على ذلك ايه؟ يعني مثلا عندما يقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف، لو قلنا معناها العقد يبقى المعتبر عندنا ايه؟ العقد، سواء حصل وقت او لم يحصل، فتحرم المعقوده او المعقود عليها من الحق بمجرد العقد، دخل بها او لم يدخل، وطئها او ما وطئها. طيب لو قلنا المقصود الورد او النكاح نفسه، اذا ايه؟ يبقى تحرم عليه حتى من اتاها كفاحا. في الحاله الاولانيه اذا اتى الرجل امراه كان حراما كفاحا، تحرم على ابائه ولا لا تحرم؟ ها؟ لا تحرم، لان لو قلنا المعنى هنا العقد يبقى لا تحرم، فيجوز ان هو ينجح او يتزوج. لكن لو قلنا المقصود هنا مطلق الوقت سواء كعقد او بدون عقد يبقى تحرم عليه ولا لا تحرم عليه؟ يبقى تحرم عليه. فينتج منه خلاف عملي ولا لا؟ ينتج عنه خلاف عملي. وطبعا هذا الخلاف موجود بين الحنفيه والجمهور في هذه المساله، باعتبار ان اكثر العلماء او كثير من العلماء ذهبوا الى ان قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم معناه العقد شرعا، وعليه فلو زنى بامراه فان ذلك لا يوجب حرمه المصاهره. وذهب اخرون الى ان المراد بالنكاح هنا معناه اللغوي وهو الوضع، فيكون المعنى لا تطأوا ما وضع الأب بزنا أو غيره. سببه إن كلمة النكاح تطلق في الشرع على العقد لمجرد العقد، أما في اللغة فالنكاح يطلق على الإيه؟ على العمل نفسه الوضع. فلو قلنا إن المقصود هنا إن الشرع نقل الكلمة من معناها اللغة والمعنى الثاني، يبقى هنا العقد يحرم، ما نقلش يبقى عقد مع وضع، الاثنين مع بعض طالما في علاقه، عقد بيبيع وضع يبقى هو ده اللي يحرم فقط، قلنا مفيش علاقه يبقى ده باب وده باب اخر. نعم. وكذلك قول الطواف بالبيت صلاه، لو قلنا ان الشرع نقل الصلاه عن معناها الاصل يبقى ايه؟ له حكم الصلاه في كل احوالها. لكن لو قلنا هنا ان الصلاه في معناها الاصل دعاء، والطواف بطبيعه الحال يغلب عليه ايه؟ يغلب عليه الدعاء، يبقى كانه قال الطواف بالبيت كالصلاه، لان الصلاه اصلها الدعاء والطواف اصله دعاء ايضا، اي تحميل لشكل الطواف في الدعاء اللي هو صلاه. الشرعي بينه وبين المعنى اللغوي علاقة غير ما نقول إن ليس بينه وبين المعنى اللغوي علاقة. لو قلنا ما فيش علاقة يبقى الصلاة هي الصلاة بعيدة عن معناها اللغوي الدعاء، ويبقى التوقف أحكام الصلاة من كل شروطها إلا ما أبيح فقط وهو الكلام. يبقى لابد إن هو يتضمن للطواف، ولابد إن يكون متوالي، ولابد كل أحكام الصلاة. لكن الظاهر والله أعلم أن الشرع ما نهاش بالكلية، ولكن في علاقة أيضا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ولكن قد تكون خفية بعض الشيء. إنما وفي الحقيقة ركز على جانب من المعنى، ركز على إيه؟ على جانب من المعنى، ما أهملش المعنى بالكلية. لما نقول الحج في معنى القصد، لكن قصد إيه؟ قصد حاجة معينة مش عموم القصد. يبقى ركز على إيه؟ على جزء من المعنى. لما نقول الزكاة فيها معنى إيه؟ معنى إنما الزيادة. يبقى ركز على جانب معين، خذ من أموال الفرد القاهرة وزكيه. يبقى ركز على جانب معين، هو ده حقيقة العلاقة بين المعنى الشرعي والمعنى الإيه؟ والمعنى اللغوي. إنه بيركز على جانب من المعنى اللغوي هو المقصود للشرع إبرازه. واضح يا جماعة؟ طيب. قال: فهذه الألفاظ وشبهها اللي هو قال فيها الإسلام والإيمان والكفر والإسلام إلى آخره، قال: فهذه الألفاظ وشبهها استعملتها الشريعة في معنى مخصوص وعلقت بها الأحكام، فالمرجع إليها في ذلك الاستعمال. القسم الثالث: حقيقة عرفية، وهي التي يعرف حدها بعرف المال. الناس تستعمل اللفظ ده في ماذا؟ وهي التي يعرف حدها بعرف الناس وعاداتهم، كلفظ البيع والنكاح والدرهم والدينار. أو نقول الحقيقة العرفية هي قول خص بالعرف ببعض مسمياته، قول خص بالعرف ببعض مسمياته، وإن كان وضعها للجميع حقيقة، مثل لفظ الدابة، فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض، وحتى الإنسان ده طالما يدب على الأرض يبقى فيه معنى إيه؟ الدب، أو يشمله لفظ إيه؟ الدابة. من كل ذي حافر وغيره، ثم هجر هذا المعنى وصار العرف حقيقة للفرس. يبقى الدابة هي إيه؟ الفرس، وكل ذات حافر قال عليها دابة. لكن لو عملنا هنقول السيارة دابة والإنسان دابة، كل ما يدب على الأرض إيه؟ دابة. عشان كده ربنا عبر عنها في قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. يجيش واحد يقول لك طيب دابة إيه؟ يعني خاصة بالدواب فقط الفرس والجاموس وفقط كده؟ لا، كل ما يدب على الأرض. بالمعنى إيه؟ بالمعنى اللغة، ده المعنى اللغة. لكن الناس قال لما تقول له ده راكب دابة ما يتصورش انه راكب سيارة. ده راكب دابة، ده راكب حمار، راكب فرس، راكب دبلة أو نحو ذلك، لأن ذهنه بينصرف إلى هذا المعنى. ففيه مسمى هو ومسمى ثاني الشهر، فأصبح المجتهد بإيه؟ معنى عرفي أو حقيقة عرفية. الناس تعرفوا عليه بحيث أول ما يسمع الكلمة دي ينصرف ذهنه لهذا الإيه؟ لهذا المعنى دون المعاني الأخرى. نعم. ويصير الاسم عرفيا باعتبارين. يصير الاسم عرفيا باعتبارين، أولهما أن يكون للاسم معنيان فيستعمله أهل اللغة بمعنى واحد. اسم له معنيين فيستعمله أهل اللغة بمعنى واحد دون الآخر، ويخصصونه به ويعرف بينهم كما في المثال. خلاص دابة تبقى